عشيتها عشيتها حياتي وكل نفس بي تكرر وشفت الدنيا كلها بعين أبو ذر عشيتها حياتي وكل نفس بي تكرر وشفت الدنيا كلها بعين أبو ذر عفيتها ملذات الحياة وهم الأكبر يربيني أذوب بحب حيدار يربيني أذوب بحب حيدار أعيش بغربة وياه عرفت الجوع والآه ضريبة حب يقولوا وأنا راضي ثبت هالحب لا زل ولا لحظة تزلزل فلا الإغراء فاد ولا المواضي أعيش بغربة وياه عرفت الجوع والآه ضريبة حب يقولوا وانا راضي ثبت هالحب لا زل ولا لحظة تزلزل فلا الإغراء فاد ولا المواضي فلا الإغراء فاد حياتي في الشداد وكم مرة انطرد وبقى على المعتقد داره الإسلام على إيدي رويت من المر انسقيت على حبي بقيت عذب هالآلام حياتي في الشداد وكم مرة انطرد بقى على المعتقد داره الإسلام على إيدي رويت من المر انسقيت على حبي بقيت عذب هالآلام عذب هالآلام أنا جون أنا جون بعد ما مات أبو ذر بغربته جيت أنا العلي وياي بنته وتدرون عبيد بس عندي مولاي وخدمته أشوف الله وطالعكم بسكتة وولا أشوف الله وطالع نعم وينهم طلاب الحوائج اي عشيت وياكم ببيت واكثر ما تمنيت ومين مثلي وانا خادم ابو حسين وبعد للحسن جيت عساني وياه وفيت ومن بعد لزمتك يا ضي العين عشيت وياكم ببيت واكثر ما تمنيت ومن مثلي وانا خادم ابو حسين وبعد للحسن جيت عساني وياه وفيت ومن بعد لزمتك يا ضي العين ولا شفت اللطيب لك الآه طبيب يا من حبكم عجيب حتى للعود إليكم نسبي عبيد آل النبي سواكم ما أبي داري والأوطان ولا شفت اللطيب لك الآه طبيب يا من حبكم عجيب حتى للعدوان إليكم نسبي عبيد آل النبي سواكم ما أبي داري والأوطان إليكم نسبي عبيد آل النبي سواكم ما أبي داري والأوطان سواكم ما أبي هي كربلاء هي كربلاء فيها ألازمكم شدت نخيمكم وبإيدي أخدمكم واخدم عيالك هي كربلاء العسكر الجبار ضدك يا ابو الاحرار بس قل له الانصار روحي فدالك روحي فدالك روحي فدالك هي كربلاء هي كربلاء على راحة هي كربلاء فيها ألازمكم شدت نخيمكم وبإيدي أخدمكم واخدم عيالك هي كربلاء العسكر الجرار ضدك يا ابو الاحرار بس قل له الانصار روحي في دالك يهجم علينا العطش هذا جيش بلا لجنود شفته بشفاهك وقع قلبك ايش حاله منقود والخيم وعطش صرخ مليها احدو من اجيت لطفوفك من اجيت لطفوفك كعبك اللي هي طوفك تطلب اني اعوفك لا تقل لي محلل من اجيت لطفوفك كعب قلبي هي طوفك تطلب اني اعوفك لا تقل لي محلل للعدا انا مطلوب وانت ما عليك ابنه دمعي يسألك مسكوب وانا قل لي ارحب وين وين اروح وين اروح عندي يمنية ابو ذار في كربلا يحضر ينصرك يا ابو الاكبار كل دمعه تشوب وانا اروح حبك يحدثني يدري وصلك لني ما ارجع اعذرني لا والله ميلوك لا والله ميلوك بالرخ وياك عيش شلون اشوفك بالمنون جون رابع لهوى معرف غيرك جنون واذا في لحظة نساك الله لا يذكر جون واذا في لحظة نساك الله لا يذكر جون جون احبكم تحبوا بس طلب عند لبو منيدة للجنة منيدة للجنة اخذوا طيبوا لريحي سجل اسمه ويا الانصار العبيد ويا الاحرار كربلا وياه منزل ليكم افدي روحي جون احبكم تحبوا بس طلب عند لبوا منيدة للجنة اخذوا طيبوا لريحي سجل اسمي ويا الانصار سجل اسمي ويا الانصار العبيد ويا الاحرار كربلا وياه منزار ليكم افدي روحي بوقت الشهادة جسمي تعفر ما عندي علا منه إليه منه حضرني خد على خدي يا رحمة الله يا أبو علي بوقت الشهادة جسمي تعفر ما عندي حيلة منه إلي منه حضرني خد على خدي يا رحمة الله يا أبو علي يا رحمة الله يا يكفي مولاي منه يوصل لي وخد بخد الأحسن يكفي مولاي هالفخر ما ينزعه ما مرت سنين يكفي مولاي منه يوصل لي وخد بخد الأحسن يكفي مولاي هالفخر ما ينزعه ما مرت سنين جسمي بالتراب ويا الهواشم واجسامي الانصار متشيعات من جسمي الطيب فاحب عطوره يا دعوة حسين تحققت جسمي بالتراب ويا الهواشم واجسامي الانصار تشيعت من جسمي الطيب فاحب عطوره يا دعوة حسين تحققت هذا الاخلاص كل عمل ينوي بالقربة الى الله خل يقينك الحسين اقصر طريق الجنة الله هذا الاخلاص كل عمل ينوي ظل قرب الى الله خل يقينك الحسين اقصر طريق الجنة الله في كربلاء دروس تسمو بها النفوس في كربلاء تسمو توبة توبة أضحت سعادة وثبات وثبات توبة أضحت سعادة في كربلاء دروس تسمو بها النفوس في كربلاء دروس تسمو بها النفوس توبة توبة أضحت سعادة وثبات وشهادة توبة توبة أضحت سعادة وثبات وشهادة في كربلاء في كربلاء دروس تسمو تسمو